نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من اليمن الشمالي من المقدم عبد الله المتوكل من اليمن الشمالي، يقول: معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ عبد الله محمد بن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نرجو أن تبينوا لنا عن هذا الذي سمعنا من بعض العلماء أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية حتى لو ما تسلم، وبعض العلماء قالوا أنه لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة لا تصلي، فما يكون صحيح؟ والسلام عليكم من المقدم عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عبد الله المتوكل من اليمن الشمالي، تقول: إن بعض العلماء لديكم يقول بجواز تزوج المرأة الكتابية، والبعض منهم يمنع من ذلك. نقول لك: تزوج الرجل المسلم للمرأة اليهودية أو النصرانية لا بأس بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتمون أجورهن دل على جواز تزوج المرأة اليهودية أو النصرانية إذا كانت يهودية حقيقة عاملة بالتوراة والنصرانية بالإنجيل، فلا مانع حينئذ، لكن الأكمل والأولى ألا تتزوجها، بل ينبغي ألا تتزوج إلا مسلمة، هذا هو الأولى. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب للصحابة بأن يطلقوا نساءهم الكتابيات، فامتثلوا لأمر عمر إلا ما كان من حذيفة فإنه أبى ولم يطلقها، ثم بعد طلقها. فقيل له، قال: أريد أن أعلم أمير المؤمنين وغيره أن الله أباح لنا ولا أطلقها لقول أمير المؤمنين. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لكن الإمامية من الشيعة ذهبوا إلى أنه يحرم تزوج الكتابية على المسلم، وأما جمهور العلماء وهو القول الصحيح أنه جائز إذا كانت متمسكة بالتوراة أو النصرانية متمسكة بالإنجيل. أما أهل الكتاب اليوم فإنهم ليسوا أهل الكتاب، بل الأغلب عليهم إما دهريون وإما شيوعيون، هذا هو الأغلب. كما أن المسلمين اليوم الأغلب في حق المسلمين أنهم ليسوا بمسلمين، لا يعرفون الله طرفة عين، لا يصلون ولا يصومون ولا يتمسكون بالشريعة الإسلامية، إلا أنهم مسلمون مجرد انتساب للإسلام، ولم يأتمروا بأوامر الإسلام ولم ينتهوا عن نواهي الإسلام، ومع هذا يزعمون أنهم مسلمون، والواقع أنهم ليسوا بمسلمين ما داموا على هذه الحالة. والحاصل أن تزوج المسلم الكتابية لا بأس به، إلا أن الأولى ألا يتزوجها، بل يتزوج من امرأة مسلمة أتقى وأبقى له وأنفع له ولأولاده، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من الزلفي من قرية المنسف، يقول عبد الرحمن الجوير: بسم الله الرحمن الرحيم، أرفع إليكم هذا السؤال إلى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. يقول: من المعروف أن طاعة الوالدين واجبة، وكذلك مفهوم أن دعوة الوالد مستجابة عند رب العالمين، والسؤال: هل تستجاب دعوة الوالد على ابنه مع العلم أن الأب على خطأ والابن على صواب؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا. يا أخ عبد الرحمن بن جوير من قرية المنشف من الزلفي، تقول: الوالد إذا دعا على ولده هل تستجاب دعوة الوالد على ولده وإن كان الوالد على خطأ والولد على حق؟ نقول لك: لا، ما دام أن الولد على حق والوالد على خطأ فإن الله لا يجيب دعوته، فإن العقوق من الابن على للأب على والديه إذا لم يقم بواجبهما أو قصر في حقوقهما، أما مجرد أن الأب يأمر ولده أو ينهاه فيما لا ليس له فيه مصلحة فهذا لا يلزم الولد قبوله، كما لو قال الأب لابنه: طلق زوجتك بدون سبب، كأن يقول أبوك: طلق زوجتك لا أريدها وأنت ترغبها، فهل تقبل قوله أو أن أمك أمرتك بذلك؟ لا، نقول لك: لا يلزمك أن تطلق زوجتك استجابة لطلب أبيك أو استجابة لطلب أمك، فإذا امتنعت لا يسمى هذا عقوق، ولو دعوا عليك فإنك لا تأثم لأنهم هم المخطئون. فالحاصل أنه ليس عقوق في حقك إذا أمروك بما لا ينبغي أو نهوك عما هو واجب أو مستحب، ولا ضرر عليهم في ذلك. ودعوة الأب على أبيه فيما هو مخطئ فيه الأب أرجو ألا حرج على الابن في ذلك، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة، يقول: من أخيكم في الإسلام عبد الله العيسوي، ما حكم بناء المساجد تحت العمارات؟ ولقد رأيت ذلك كثيرا في بعض البلاد العربية، وهو أن يبني مسجد في الدور الأول ثم بعد ذلك يبني من فوقه أدوار أخرى للسكن، أو أن يبني الدور الأرضي في الدور الأرضي محلات ودكاكين ثم الدور الثاني مسجد ثم بعد ذلك يتم بناء 3 أو 4 أدوار للسكنة، أريد حكم الإسلام في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء. يا أخ عبد الله العيشوي من المدينة المنورة، تقول إنك رأيت في بعض البلاد أن المساجد تكون أسفل وفوقها عمارات مسكونة، أو ربما أن الأسفل يكون دكاكين وفوقه مسجد وفوق المسجد عمائر مسكونة، هل هذا جائز؟ نقول لك: يا أخ عبد الله، لا بأس به ما دام أن المسلمين يصلون فيه، ولو كان الذي فوق مملوك ومسكون أو الذي تحت محل بيع وشراء، كل هذا لا بأس به ما لم يصل إلى المسجد ضرر من السكان من كحمامات أو ما أشبه ذلك، وإلا مجرد ما ذكرت فلا بأس به بأن يكون المسجد أسفل ملاصق للأرض وفوقه عمارات، أو أن الأسفل دكاكين وفوقه مسجد وفوق المسجد عمارات مسكونة، هذا كله لا بأس به، صرح به أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، والله أعلم. أيضا يقول: ما حكم الإسلام في من خرج منه أثناء البول سائل ثقيل وقد رآه الشخص وهو يخرج، هل يكون عليه غسل في ذلك أم يتوضأ ويصلي؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خير الجزاء. تقول: يا أخ عبد الله العيشوي، الرجل يجلس للبول ثم يخرج مع البول شيء غليظ لم يكن بولا، فهل عليه أن يغتسل أم يكفي الوضوء؟ نقول لك: لا، بل يكفي الوضوء، إنما الغسل يجب إذا خرج منه دفقا بالمني دفقا بلذة، وهذا ليس فيه لذة، هذا حكم المذي، إذا كان أصفر رقيق يخرج عقب الشهوة. المقصود ما دام أنه خرج مع البول أو خرج وحده ولم يكن منيا، والمني هو ما يخرج دفقا بلذة، فهذا هو الذي فيه الغسل إذا خرج دفقا بلذة، وإذا كان دون ذلك فليس فيه إلا الوضوء. وسؤالك أنه يبول ويخرج مع البول شيء غليظ، هذا يكفي فيه الوضوء ولا يلزمه أن يغتسل لأجل ذلك، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من السودان، ومن مرسلها إبراهيم محمد عبد الله قدس. في الحقيقة نرجو من السائل إبراهيم أن يحسن الخط أو يلجأ إلى من يكتب رسالته بخط واضح. يقول: سؤالي في هذه الرسالة أن فيه أحاديث نبوية، إذا قرأت بعض كتب السنة أجد في نهايتها في نهاية الحديث يقول لها ضعيفة، هل يجوز شرعا الاعتصام بها أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. يا أخ إبراهيم محمد عبد الله قرص من السودان، تقول إنك تقرأ في الكتب الحديث وتجد في بعضها أحاديث ضعيفة، هل يجوز الاعتصام بها؟ يا أخ إبراهيم، لا ينبغي أن تعمل بما لا تعلم، فالأحاديث الضعيفة قد يكون لها شواهد تقويها وتصل إلى درجة الحسن أو الصحة، ولم يوجد لها ناسخ ولا معارض فيعمل بها، وقد تكون ضعيفة الأحاديث الصحيحة تخالفها أو أنها منسوخة فلا يجوز العمل بها، والمقام يقتضي التفصيل، ولكن الأولى ألا تعمل بشيء حتى تسأل أهل العلم، فاسألهم عن الحديث الضعيف أو الحديث الصحيح ليدلوك، لأنهم يعرفون الحديث الضعيف إذا ذكرت قلت هذا حديث ضعيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعرفون هل هذا الحديث له شواهد أخرى تقويه، يقول لك نعم الحديث يعمل به لأن له شواهد وله ما يؤيده، أو أن له أو أن هناك أحاديث صحيحة تؤيده، أو أن الحديث يكون ضعيف ولم يكن له شواهد تؤيده، بل الأحاديث الصحيحة تعارضه، فيقال لك لا ينبغي العمل به. الحاصل أنك لا تصل إلى معرفة درجة الصحيح والضعيف وكيف العمل، فينبغي أن تسأل عنه أهل العلم الذين يعرفون ذلك، هذا هو الأولى، فإن من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من جيزان، يقول مرسلها قاف غين: لي أم مكتوبة في الضمان الاجتماعي، لها ولد ولها 2 أبناء بناتها، علما بأن الأولاد أيتام وهم تحت صرفتها اللي هم أبناء بنتها، وهي التي تهيئ لهم كل شيء، وهي تستلم باحتسابهم عائلة لها، ثم أن 2 تفرقوا من عندها وباقي معها ولدها، فإذا استلمت المعاش هل يصح لها أن تحج من هذا المبلغ أو تحجج لأحد أبنائها أو أقاربها من إخوان ونحوهم أم لا؟ وهل هذا المعاش تستلمه حلال أم حرام؟ وإذا كان حرام فماذا يكفر عنها أثابكم الله؟ يا أخ قاف غين من جيزة، تقول إن والدتك لها ابن ولها أولاد بنات، وأنها تقبض لهم من الضمان الاجتماعي، إذا كانوا فقراء ومحتاجين فلا بأس تقبض لهم وتصرف عليهم، فإن كان الله أغناهم وشدد أحوالهم فلا ينبغي أن تأخذ من الضمان الاجتماعي باسم أنهم فقراء والواقع أنهم ليسوا بفقراء، فلا ينبغي، لكن لو أخذت على أنهم فقراء وبقي منه بقية لا بأس بالحج منه والأضحية منه والتصدق منه، لا مانع، كل هذا يصح، وإذا الله قبل يصل الثواب المحجوج عنه والمضحى عنه، لكني أنصحها ما دام أن الله شدد أحوالها هي وأولادها ولم يكونوا بحاجة إلى الضمان الاجتماعي لا ينبغي لها أن تأخذ، وإن كانت في حاجة إليه هي وأولادها فلا بأس تأخذ بقدر حاجتها، والله يسامحها ويغفر لنا ولها، والله أعلم. لكن بالنسبة يا سمحة الشيخ لجعل أبناء البنات كأبنائها هي وتأخذ باسمهم من الشؤون الاجتماعية، هو كما قلنا إذا كانوا فقراء نعم فلها الحق أن تأخذ وتصرف عليهم، فإذا كان الله سدد أحوالا فلا تأخذ. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة عبد الله المتوكل من اليمن الشمالي، وعبد الرحمن الجوير من الزلفي قرية المنسف، وعبد الله العيسوي من المدينة المنورة، وإبراهيم محمد عبد الله قدس من السودان، وأخيرا رسالة المستمع قاف غين من جيزان من المملكة العربية السعودية. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وحتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.